بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمحدثين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناه فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم بما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يعاقب الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخره إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. في هذه الآيات يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات. فما أحد يعني يصبر على يعني الرب سبحانه وتعالى يصبر على أذية العبيد والكفار والمشركين أكثر ما غيره. ومن ذلك مثلا يقول أن لله ولدا، نعم، وأن له زوجة، وأن الأنبياء سحر وكذب، وأنهم مجانين، وأن القرآن أساطير الأولين إلى غير ذلك، ويكفرون بنعمه ومع ذلك ربنا يرزقهم ويكرمهم بالنعم الظاهرة والباطنة. فما المخلوق لو عمل به مثلا حاكم أو ملك استهزأ بملكه أو بهذا حالا ينتقم منهم حالا. فهذا معناه يخبر تعالى قال عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليه ويمكرون بالناس في دعائهم وحمدهم عليها مع قدرته عليه أن يخسف بهم الأرض. الله يمكن أن يخسف بهم الأرض، نعم، من حيث لا يشعرون ومع ذلك. ولذلك ذكر في آيات أخرى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ستعلمون كيف نذير، أو يأخذهم في تقلبهم، يأخذهم في سفراتهم، هو مسافر إلى جهة من الجهات للشراء وللتجارة ولغير ذلك أو لعمل من الأعمال، فينتقم الله من هؤلاء الكفرة من هؤلاء المشركين، أو يأخذهم في المعايش واشتغالهم في الأسفار، نعم، في تقلبهم، أو كذلك زي ما جاء في آية أخرى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ومع ذلك ربنا نعم لا ينتقم منهم, يؤخرهم لإيه لليوم يوم القيامة أو يؤخرهم لنهار ما ينزل بهم العذاب. نعم أو يأخذهم على تخوف مثلا, لذلك مثلا جماعة من الكافرين المشركين أنزل الله بهم العقاب فهم يصير عندهم في خوف وإذا به يأخذهم بعد ذلك كما يحصل مثلا قوم لوط لما فعلوا ذلك دغري بعدهم قوم شعيب وكانوا هم قريبين من بعض كلهم في الأردن أو يأتيهم من حيث لا يشعر أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين يعني ما هم بفارين. بخلاف هنا مثلا في الدنيا هنا لو أن إنسان ارتكب معصية أو ارتكب مخالفة للدولة التي فيها حالا ينتقم لئلا يفر إلى جهة من الجهات لا يستطيع أن يأتوا به, كما هو في العصر مثلا رجل ارتكب جريمة في الدول الشيوعية يروح للدول الرأسمالية وخلاص ما يجيبه أو يروح لبلد بعيدة ما يقدر. أما المخلوق هذا فين يروح؟ يعيش ما عاش بعدين يموت يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى يحاسبه على جميع أعماله, فيرى مثقال ذرة خيرا يرى ويعمل مثقال ذرة شرا يرى ثم بعد ذلك مع ذلك يقول فإن ربكم لرؤوف رحيم وهذا من رحمته وإلا كان انتقم من هؤلاء العصاة. ثم الرب سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان أجل ورزق, مثلا خلق لهذا الكافر المشرك أن رزقه وحياته 50 سنة لازم تتم مهما قال من الكفر ومن الشرك ربنا يخلي, لابد له من الأولاد ولدين 3 4 لابد له من الأموال كذا وكذا, فهذا كله يسير بعد ذلك في الآخر لما يجي أجله نعم ينتقم الله يموت ويرجع إلى الرب سبحانه وتعالى ويحاسبه على جميع أعماله التي عملها ومع ذلك يقول إن ربكم لرؤوف رحيم, الرأفة أبلغ من الرحمة, إن ربكم لرؤوف رحيم. وفي هذا ليس في يعني وصف يعني لا يليق بالرب سبحانه وتعالى, بل الرب إذا وصف نفسه بصفة والمخلوق وصف بهذه الصفة اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف ولذلك هنا قال إن ربكم لرؤوف, مين الرؤوف في هذه الآية؟ الرب سبحانه. ومين الرحيم؟ نعم الله سبحانه وتعالى. يجي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم, مين الرؤوف الرحيم في هذه الآية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه رأفة غير وهذه رحمة غير, ولأجل ذلك وصف نفسه بالملك ووصف المخلوق بالملك ووصف نفسه بالعزة ووصف غيره بالعزة وإلى غير ذلك, ولله العزة ورسوله وللمؤمنين. وقال مثلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز, من العزيز في هذه الآية؟ الرب سبحانه وتعالى. وقالت امرأة العزيز وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر, فما يعني اللفظ واحد ولكن المعنى. فعزة أيها امرأة العزيز فينها؟ راح ماتت من زمان من يمكن 4000 سنة وعزة الرب سبحانه وتعالى باقية ليس فيها أي شيء, ولأجل ذلك ليس ولذلك يصف نفسه بهذه الألفاظ ويصف كذلك ليس كمثله شيء وهو السميع العليم البصير. ووصف المخلوق هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا, من السميع البصير في هذه الآية؟ نعم المخلوق. فهذا ألفاظ مختلفة, اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف كل الاختلاف, ولأجل ذلك ليس ولذلك الناس الذين كالأشعرية والماتريدية والذين أولوا الصفات يعني أرادوا الخير ولكن غلطوا في ذلك ووصف الله بأوصاف, قالوا كل صفة يوصف بها المخلوق لا يوصف بها الرب سبحانه وتعالى, أو أن الله يوصف مثلا 20 صفة كالأشعرية هي الوجود والقدم والبقاء ومخالفة للحوادث والقيام والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي إلى غير ذلك فهم يعني وهذه ثم بعد ذلك الرب قال إن ربكم لرديد لأن الله يمهل للظالم ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر, إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هو جاء في آية الأخذ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك الذين كذبوا نوحا والذين كذبوا إبراهيم والذين كذبوا موسى ماذا فعلوا؟ انتقم الله منهم. وهذا زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جارة أنتم يا قريش كذلك إذا كذبتم محمد وفعلتم به وآذيتموه فإن الله سينتقم منكم كما انتقم من هؤلاء الكفرة أو المشركين قوم عاد فإنهم أقوى منكم وقد انتقم الله منهم. فلأجل ذلك هذا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء, وهنا يروا يعني قلنا غير ما مرة أن يرى هذه تكون تارة يعني البصرية تقول رأيت الهلال أو رأيت محمدا, وتكون رأى بمعنى القلبية واحد يقول رأيت الله عظيما معنى ايه؟ يعني اعتقد في قلبي. وتارة تكون رأى معنى المنام، ها اني اراني اعصر خمرا، فهي فهنا يمكن ايه نقول اولم يروا، اولم يروا يعني باعينهم، ها كل واحد مخلوق الان يشوف ايه الشمس لما تطلع وتميل، نعم كأن الايه الاشجار يسجد لله سبحانه وتعالى، ها الجبال كذلك تسجد لله، وكل شيء مرتفع يسجد للرب سبحانه وتعالى. هذا ها اولم يروا الى ما خلق الله من شيء، جميع ما مخلوقات الله، ولذلك جاء وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح، كلهم يخضعون للرب سبحانه وتعالى ويسجدون. عن اليمين والشمائل، فنجد مثلا هذه السارية اذا كانت في الشمس يصير ايه ظلها اول في وقت الزوال تحتضب، بعدين كده يزيد هكذا وكذا، بعدين عند الغروب يكون ايه طويل جدا، وهذا في الجبال وفي فهذا كله ايه يخضع ليه، لانه من الذي خلق واوجد هذا؟ الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي على اليمين والشمائل سجدا لله، ها سجدا لله وهم داخرون صاغرون، ما في احد مثلا ما يقدر مثلا جبل او شجر او حجر او غير ذلك او شيء مرتفع مثلا مثلا يعني منزل عماره موجوده تشوفها كده ها تراها ابدا، سواء كان ايه حيا او كان ايه يعني ما هو لم يكن حي. سجد لله وهم داخلون، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولله يسجد ما في السماوات والارض، ها وهنا غلب ايه غير العاقل على العاقل، هو مرات يقول يسجد لله من في السماوات، مره يقول يسجد لله ما في السماوات، فاذا قال من في السماوات فيصير ايه من للعاقل دائما، من هو العاقل؟ الإنس والجن والملائكة، فإذا كان الله يسجد له الإنس والجن والملائكة فالباقي من باب أولى وأحرى. ومرات يقول يسجد لله ما في السماوات، لما يقول ما في السماوات معنى لأنه ما دائما لما لا يعقل، مثال ذلك يعني الله يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم إيش يعني من الدنيا، وأما من دائما تكون للعقل، من يعمل سوءا يجز به، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، وهكذا دائما سواء كانت اسم موصولة أو كانت يعني يعني شرطية ودائما تكون لهذا. فيقول هنا لله ولله يسجد يعني ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كمان ذكر من دابة، ومعلوم الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، فيدخل فيها الحيوانات ويدخل فيها ولذلك حتى الإنسان يسمى دابة، ولذلك جاء في آية أخرى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، الذي يمشي على بطنه كل ما يعقل الزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين، الذي يمشي على رجلين في شيء يعقل وفي شيء ما يعقل، الإنسان يعقل والدجاج والطيور هذول ما يعقل، ومنهم من يمشي على أربع، وكان على اللغة العربية لازم إيه، ومنهم ما يمشي على أربع، لأن الذي يمشي على أربع مثلا الإبل والبقر والغنم وهذه الحيوانات الذي، ومع ذلك ليه؟ لأن الله قال في الأول والله خلق كل دابة، فكل دابة حتى الإنسان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالدابة يسمى بهذا الحيوان يسمى بهذا، ولذلك هنا من دابة ذكر في هذا من دابة، كلهم هؤلاء يسجدون لله ويخضعون للرب سبحانه وتعالى. فالإنسان المؤمن يسجد لله سبحانه وتعالى، العاقل المؤمن نعم يصلي الصلوات ويسجد للرب سبحانه وتعالى ويؤدي الواجبات عليه، فهذا وكذلك الملائكة يسجد. وكذلك الحيوانات كذلك إيه تسجد لله وتخضع للرب سبحانه وتعالى، ونحن نرى الحيوانات وهذا، ومثل ما قال وإن من شيء إلا يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحا. وهم يعني الملائكة، إيش الملائكة؟ عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم لا يستكبرون، لا يستكبرون الملائكة عن عبادة الرب سبحانه وتعالى، وقد ذكر الرب سبحانه وتعالى ومن يستنكف عن عبادته فسيحشرهم إليه جميعا، وقال في آية أخرى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر يعني المسيح يعترف أنه عبد لله وعبد للرب سبحانه وتعالى، وليس له من الألوهية أي شيء. ولذلك لما بعض الناس قد عبدوه الرب سبحانه وتعالى يقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك. ومع أن بعض البشر يعني عبدوا إيه عيسى كالنصارى وكاليهود عبدوا عزير إلى غير ذلك، وهؤلاء كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وجميع من في السماوات والأرض كله عبيد لله، ليس للرب سبحانه وتعالى شريك ولا وزير ولا شيء. ولذلك جاء في آية في آية مثلا ذكر أن أن جميع من في السماوات والأرض كلهم عبيد لله، وأنهم لا يملكون شيء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. بخلاف مثلا الدنيا هنا الملوك والوزراء هم فإنهم شركاء للحكام للملوك وللوزراء، لأنه ما يمكن يدير الملك لحال. وأما الرب سبحانه وتعالى فإن جميع من في السماوات والأرض كلهم عبيد لله، ولذلك إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم. ولأجل ذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يصف بالعبودية في مقام المدح، فيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا إلى غير ذلك. فلأجل ذلك هو يخافون ربهم، يخاف من يعني الملائكة ربهم من فوقهم، ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك الملائكة ما هم زي البشر، البشر لا، الإنس فيهم طائع وفيهم عاصي، أما الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أبدا. والملائكة كثيرون، يعني ملائكة خضرة الجنة والنار، وملائكة يعني كجبريل وميكائيل وإسرافيل ولا يعلم، ولهم كذلك يعني مثل الكعبة التي في أرض للمؤمنين عم يطوفون بها، وأن الذي دخل ما يجيب السرة مرة إلى غير ذلك. فلذلك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قال الله لا تتخذوا أيها البشر وأيها الإنس وأيها الجن إلهين. ما هو الإله المعبود؟ معنى الإله معنى لا تتخذوا إلهين اثنين. ولذلك لما نزلت هذه الآية وقريش سمعوا الرسول يقول يا الله يا رحمن، قالوا تعالوا تفرجوا على محمد، يقول لكم لا تتخذوا إلهين اثنين وهو يتخذ إلهين اثنين. فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني ليس الله والرحمن اثنين، بل الله اسم له والرحمن اسم له. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهي والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له. وهناك أسماء ثانية في بعض ما حتى جمع في صحيح الترمذي موجودة وراء بعض كلها 99، وإن الله وتر يحب الوتر فله 99. وذكر ليست هذه الأسماء بس له خاصة، يعني ما له أسماء ثانية، لا بل في أسماء أخرى. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني في أسماء ما علمها أحد. فلأجل ذلك قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تتخذوا معبودين اثنين. فلأجل ذلك يعني لما سمع الرسول يقول نعم الله والرحمن قالوا أن محمد هذا يقول لك لا تتخذ إلهين اثنين وهو يتخذ إلهين اثنين. ثم أنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت، لأنه كان الرسول يعني يقرأ القرآن ويرفع صوته، فكانوا يسبوا القرآن ويسبوا من أنزل القرآن ويسبوا الرسول، فأنت أسمع أصحابك ولا تسمع الكفار والمشركين. إنما هو إله واحد، إنما هو معبود واحد، المعبود بحق واحد، معبود بباطل ما أكثر، الدنيا كلها مليانة حتى ناس يعبدوا الشمس وناس يعبدوا القمر، ناس يعبدوا البحر النجوم إلى غير ذلك، ناس يعبدوا الأوسان وإلى غير ذلك. فأما الإله الحق فهو واحد، يعني إنما هو إله واحد وإلهكم إله واحد. آيات كثيرة في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين إلى غير ذلك إلههم. فإياي فارهبون، أصل كان فارهبوني كده فعل أمر وفاعل ومفعول، ثم يعني قدم المعمول على العامل فصار يعني لا ترهبوا غيري أبدا. فإياي فارهبون زي إياك نعبد وإياك نسلم، إيش كان فعل مضارع وفاعل ونعبدك، ثم بعد ذلك راح قدم المعمول إياك نعبد وإياك نستعين. وكثير هذا موجود في القرآن، أمر ألا تعبدوا أو بالحصر أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يحصر المفعول يعني العبادة لا تصح. إيش معنى العبادة؟ أصل الخضوع والذل والتعلق مع المحبة، هذا معنى. هذا في ايه من جهة اللي، ومن ذلك العرب يقول ايه مثلا طريق معبد، يعني ايه طريق خاضع وذليل، زي الطريق بالاسفلت، واحد يبغى يروح الى جدة بعد ما كان يروح بعد 12 يوم دحين يروح بعد 4 ساعات بالسيارة، وكان بالسيارة كمان يبغى له اسبوع يعني. نحن رأينا يعني كان أيام ما في طريق معبد، يعني بعض الناس اللي ما يعرف السياقة ولا يعرف الطريق يقعد أسبوع حتى يصل إلى مكة بسيارته، لأنها تغرز مرة يقعد يوم قبل يخرجها. دحين لا في 4 ساعات يروح إلى مكة ويروح إلى، فهذا معنى. وفي الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا معنى العبادة. كل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، فيدخل فيه التوحيد والصلاة والزكاة والحج والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، هذا معناه العبادة. فإياي فارهبوني، يعني فارهبوني السكان كده. ثم قدم المعمول ليدل على الاختصاص. ودائما إذا تقدم المعمول، واحد مثلا إذا أكرم محمدا وخالد يقول أكرمت محمدا وخالد، وإذا كان قصر الإكرام على خالد يقول خالدا أكرمت، فيفهم من ذلك أنه إيه. وهذا دائما في اللغة العربية، يعني تقديم المعمول يدل، ومن ذلك هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين إلى غير ذلك. بعد ذلك يقول وله ما في السماوات والأرض، برضو كمان دحين قال ما، ومعلوم أن ما في السماوات فيه الملائكة هذا العقلاء، وفيه الإنس والجن والملائكة، والأنبياء والناس الصالحون من أصحاب الرسل كلهم هذول ما في السماوات. فهنا غلب كذلك إيه ما لا يعقل، ما في السماوات والأرض، وله الدين واصبا، وله الدين واصبا يعني قال دائما، وبعضهم قال واصبا يعني واجب، يعني له إيه العبادة والدين الخالص، إخلاص العبادة تكون لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وله الدين واصبا يعني إيه إما واجبا أو دائما أو إخلاصا، وله الدين إيه خالصا يعني إيه أعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا، فأصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. أفغير الله تتقون، أفغير الله تتقون، إيش معنى التقوى؟ التقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا معنى التقوى. اتقوا الله يعني امتثلوا أمر الله واجتنبوا، فأي شيء أمر الله بعبادة علينا أن نمتثله، نعم، وأي شيء نهانا الله عن ذلك فعلينا، فهذا معنى التقوى. ولذلك القرآن دائما يقول متقين، المتقين كثير آيات يعني بكثرة هنا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنوها إلى غير ذلك من الآيات، فهذا معنى التقوى. أفغير الله تتقون يعني أفغير الله تعبدون وتتقون. ثم ذكر هذه الآية وما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم أيها البشر جميعا وأيها المخلوقات من نعمة فمن الله، جميع النعم التي يعني في المخلوقات والحيوانات ولغير ذلك، وأمر الرب سبحانه وتعالى بأن تشكر هذه النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلى غير ذلك من الآيات. وما بكم من نعمة فمن الله، اعرف أن النعمة المسدي لها هو الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول نعمة من الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الإنسان إذا مسه الضر يجأر إلى الرب سبحانه، بخلاف لما يكون مثلا في الرخاء يمكن إيه يعني يدعو الله ويدعو غيره، كما ذكر الله تعالى عن المشركين في آيات كثيرة، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فكان الكفار هكذا يفعلون. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى غير ذلك، فيقول هنا إذا مسكم الضر فإليه تجي، يعرف أنه هذا، وقد حصل ذلك كثير من الكفار ومن المشركين، منهم يعني عكرمة بن أبي جهل هذا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها منتصرا على قريش، ومن كراهته للإسلام وكراهته للرسول صلى الله عليه وسلم وللدين الإسلامي خرج وذهب وركب في البحر، سافر إلى جدة وركب باخرة أو سفينة وسافر عشان لا يشوف، وبينما هو في سفرته هذه يعني كان راكب حاجة السفينة، وجاءت الرياح من هنا وهناك حتى كادت إيه أن تغرق، فقال يا ربي إن نجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد أبدا. وبالفعل بعد ذلك، ومعروف السفن معروفة هكذا إذا راح الهواء خلاص ترجعت كما هي تمام، ورجع وذهب، والرسول قد رجع إلى المدينة بعد ذلك، فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصار مسلم مؤمن وجاهد في سبيل الله حتى قتل في الجهاد، وهذا يعني والآن بعض الناس يعني عندهم شيء من الشرك ومن الكفر تجد حتى إذا مسه الضر يعني ما يلجأ إلى الرب. يعني يوجد يعني ناس كذا مثلا ناس يكون راكبين سفينة واحد يقول يا الله واحد يقول يا سيدي فلان واحد يقول كذا كذا هذا صار أخص من الكفار في هذا من هذه الجهة. فلازم كان إيه فالله يقول إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ إذا صلت الشدائد مين اللي يصلح منهم؟ قال الذي في السماء، الباقي دول الخربان ما يصلح كلهم. قال إذن إيه؟ أمسك الذي في السماء، نعم، وأعطنك كلمات هذا وكان هذا الواجب، ولكن مع الأسف يعني فإليه تجأرون يعني ترجعون يعني لعلكم لا لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو، فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه وتسألونه وتلحين في الرغبة مستغيثين به، كقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال هنا ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم ربي مشركون ليكفروا بما آتيناهم. ثم إذا كشف الضر يعني أزال هذا الضر الذي كان، إذا فريق منكم بربهم يشركون، وهذا موجود يعني قديما وحديثا لا يزال، حتى كان في المشركين الأولين وفي المشركين الآن. فيجي مثلا الناس يركبوا سفينة أو طائرة فتجد واحد يدعو الله واحد يدعو غير الله، حتى رجل يعني لما رأى كده قال يا ربي أغرقهم فإنهم لا يعرفونك، ما يستحق إيه أن تنجيهم. والسبب في ذلك أن الناس مع جهلهم يقول لك يعني يقيس الدنيا بالله بالملوك، يقول مثلا الواحد لما يكون له حاجة عند الملك أو الوزير ما يقدر فيصل يتوسط بالوسائط، وسائط هذه ما تصلح للدنيا هنا. أما الرب سبحانه وتعالى قال لك يا عبدي أطلبني أعطيك، وقال ربكم ادعوني أستجب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، إلى غير ذلك من الآيات. وشبه الرب سبحانه وتعالى في آية من آيات القرآن يعني له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا فيه. يعني الله بيشبه الذي يدعو غير الله ويستغيث بغيره بالشخص الذي يأتي إلى بئر وليس معه دلو وليس معه حبل ويقول أيها الماء اطلع إليه لأشرب، هل يشرب هذا؟ الجواب ما يشرب. فالذي يدعو أيا كان، ولكن مع ذلك الشيطان يعني برات يعني واحد يدعو غير الله فيشوف إنسان جاله عشان إيه؟ عشان يغويه يعني، يقول لك مثلا الولي الفلاني جاء، الولي تقيد مات ما يمكن يجي خلاص وهذا والشيطان معروف إن الشيطان لكم عدو، من يصير كافر خلاص حصل له إيه؟ يعني شخص معاه يعني. فلأجل ذلك لازم يعفهم أنه أي واحد دعا غير الله إن غير الله لا يجيبه أبدا مهما كان يعني، وإذا رأى فهذا إما شيطان أو ربنا أراد أن يغويه. فلذلك هنا في هذه الآيات إذا فريق منكم ربي ليه؟ قال ليكفروا بما آتيناهم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف ليكفروا بما آتيناهم من النعم. وقيل اللام هذه لام العاقب وقيل لام التعليل بمعنى قضينا لهم ذلك ليكفروا أي يستروا، لأن الكفر معناه إيه؟ الستر. إيش معنى الكفر في اللغة العربية؟ الستر. ومن ذلك مثلا لك أن تسمي مثلا الزارع والفلاح الذي يزرع كافرا، وقد ذكر الله تعالى يعجب الكفار نباته الكفار معناه الزارع لما يزرع زرع ويشوفه صار طيب وهذا فيعجبه والكفر هو الجحود. فجحود الرب سبحانه والعبادة لله سبحانه وتعالى يؤدي إلى الكفر. هذا وتمتعوا بما أنس فسوف تعلمون عاقبة ذلك. يعني أيها الكفار استمروا على كفركم وعلى شرككم وعلى هذا، فإنكم بعد ذلك تندمون، العاقبة ستكون للمؤمنين مثل ما حصل للكفار الذين كذبوا الرسل الذين كذبوا نوحا والذين كذبوا إبراهيم والذين كذبوا موسى والذين كذبوا شعيب، فإن العاقبة وكذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذين كذبوا وآذوا في مكة وآذوا أصحابه كانت العاقبة لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي الغزوات بعدها، حتى يعني ما مضى سنوات قصيرة حتى يعني وصل الإسلام إلى الصين، فين مكة وفين المدينة وفين الصين مدة يعني تقريبا يعني وجزيرة العرب في 25 يعني من سنة يعني وصل الإسلام إليها كلها جميعا. فلذلك دائما العاقبة وإن كان حصل بعض المرات بيحصل هذا بسبب إما لغلطة من غلطات القوات مثل ما حصل في غزوة أحد. في غزوة أحد الرسول انتصر في بدر، وهنا يعني حصل بعض الهزيمة وبعض الأصحاب لأنه فيها يعني، ولذلك يعني ذكر عاتب الله المسلمين: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ثم قال: استصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. ومنهم لما قال يعني في, في, في الآية التي بعدها: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم بسبب إيه؟ مخالفتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مو كلهم، لأن الرسول جعل الرماة على الجبل، فقال: مكانكم لا تبرح سواء كان رأيتموه يأكلون أكلا لا يبرح. فلما حصل الانتصار للرسول ولأصحابه، نعم قالوا: نحن إخواننا يجمعوا الغنائم ونحن نجلس، فنزلوا. فانتبه خالد أن الجبل ليس عليه، فجاء من أعلى، وكان هذا السبب. يعني إيه؟ يعني غلطة إيه؟ بسيطة. فطيب مثلا نحن من المسلمين لما يحارب الكفار مثلا يشربوا الخمر، يأكلوا الربا، ما ينتصروا على الآله. هذا هو اللي دحين يعني الناس ما هم فاهمين. يقول مثلا اليهود قال الله ضربت عليهم الذلة، ايه صلتهم علينا؟ لابد هناك في اسباب. ايش الاسباب؟ احنا تقريبا مسلم ما يصلي، مسلم ما يعرف المسجد، هو يكون هو قائد. او مثلا يجي يعني سمعنا اول ذيك الايام لما صار حمد يقول: ممنوع شرب الايه شرابته الروحيه في ايه وقت المعركه. فالقائد اذا راح للسكنه وشرب له كاسه او كاستين من الخمر بعدين ما في شيء، لكن وقت المعركه عشان لا يصير لا يلخبط. فبلاد اسلاميه مثلا تبيع الخمر وتصدر، تزرع العنب ثم بعد ذلك تساوي خمر ثم تبيعه للمسلمين ولغيرهم. هذا موجود دحين في البلاد، خلي عادة الربا وأشياء تانية. فكان حق ثم مثلا المصلحين أو الإذاعات ما تبين مثلا إيش السبب، نفتش نفسنا إيش السبب حتى نزيل هذه الأشياء حتى يمكن، وإلا ما يعني ربنا يصدق هؤلاء علينا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذنا. لو كانوا مسلمين تمام ما يصير هذا أبدا، لكن مسلمين أبدا. مسلم ما يصلي، ممكن مسلم يسب الرب سبحانه وتعالى، مسلم يقول لك يأكل يعني السندويش بعد ذلك يضربها برجله، يعني موجود كده في بعض بهذا ما يشكر نعم الله. فلذلك يجب كان إيه يعني يعرف أخطاء المسلمين ونصلحها وهذا. لكن مع الأسف زي ما قال: فتمتعوا فسوف فإن العاقبة تكون إيه. ثم قال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم. ويجعلون، مين اللي يجعلون؟ يعني الواو هذا الفاعل دعني يجعل الكفار والمشركين مثل إيه؟ قريش. فإنهم كانوا يجعلون مثلا يزرع هنا زرع وهنا زرع، هذا يقول الزرع لله وهذا الزرع مثلا للات أو العزة أو منات الثالث. فهذا الزرع إذا سقط منه إلى محل اللات والعزة أو محل الصنم يقول معلش الرب غني وهذا خليه، وإذا سقط هذا يقول. وهذا ذكر يعني في آيات: وجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركاء ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه وذرهم وما يشترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيزيد ما كانوا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكون ميتة فيه شركاء سيجزيهم وصف إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فكان كده المشركين ويجوا مثلا يخالف الله يقول ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يقول لا كيف يعني هذه أنت مثلا الإنسان يذبح ذبيحة هذه حلال، واللي يذبح الله ما هي حلال. مين موت الشاة والبقرة والناقة في الأرض؟ يقول هذه مذبوحة بسكين من ذهب هذه. وهذا كله تشريع لإيه؟ لإبليس عشان إيه؟ يصادم الإيه؟ الحق والبطل. ولأجل ذلك يقول ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. فتجد مثلا يقول هذه البقرة مثلا للولي الفلاني، الذبح لغير الله ما يصح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب، لا يجوز الذبح لغير الله مما رزقناهم. تالله لتسألن، ثم أقسم الرب سبحانه تالله بالقسم لتسألن عما كنتم تفترون، يوم القيامة سيسألهم الله عن هذه. وجعلوا كذلك ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وهذه معروفة يعني كان الكفار يفعلوا كده، مثلا ناقة تلد يعني ولدين مع بعض أو بعد عشرة بطون يسيبوها كده، لا تركب ولا تحلب ولا شيء، لمين؟ للأوثان حقتها. فالله أنكر عليهم هذه الأشياء، بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله. وهذا لا يزال يعني برضو ناس من الآن يعني يوجد مثل هذه الأشياء. ويجعلون لله البنات، ويجعلون كذلك برضو الكفار، ويجعل هؤلاء الكفار ومنهم قريش لله البنات. هم يقولوا أن الرب سبحانه وتعالى يعني صاهر يعني رؤساء الجن، صاهر تزوج البنات بناتهم وصاهر. والله يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ما له ولد، وكمان قالوا له صاحبة، لأنه لازم الواحد لما يكون له ولد لازم يكون له زوجة، وهذا ما في يعني في القرآن يعني كله بينفي هذه. وهناس من الكفار قالوا أن عزير ابن من اليهود، والنصارى قالوا أن عيسى ابن الله، وأن الآلهة ثلاثة، وهناك آلهات كثيرة إلى غير ذلك. فلذلك قال ويجعلون لله، يعني يجعل هؤلاء لله البنات، مع أنه هم ما يبغوا البنات، ولذلك جاء في القرآن يعني قسمة ذي ذات ألكم الذكر وله الأنثى. واحد نحن في دنيانا هنا لو عنده له ولدان وزوجهم، واحد بعد أشهر بعد سنة ولد له بنت، والثاني ولد له يعني ولد، تجد الأب نفسه هو يفرح أكثر اللي ولد له الولد، يعني خصوصا الناس بعض الناس يعني بعض الناس ما في شيء، كله عطية من الرب سبحانه، لكن بعض الناس يعني تجد هذا. فأنت طيب ما يعني تريدون الأولاد وتجعل لله البنات، فقال ويجعلون لله البنات سبحانه، هذا سبحانه يعني تنزيها لله، الله ما له بنات أبدا، بل هو أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، ولهم ما يشتهون، ولهم هم الذكور. فهذه قسمة قال يعني الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة إذا، ثم بعد ذلك يقول ولهم ما يشتهون يعذبون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، وإذا بشر أحد من هؤلاء الكفار بالأنثى ظل وجهه مسودا، يعني مو معنى يسود يعني تجد ما هو مرتاح، يعني وهو كظيم يعني حزين. إيش كظيم؟ يعني ما يبغى ليه؟ قال يتوارى من قوم سوء، يعني إذا سمع إخوانه وأقاربه وأبناء عمه ولد له بنت ولا يحب يقابلهم، ما يقولوا له مبروك ويهنئوك، ما يبغى هذه الكلمة. مع أنه اللي يعطى الأولاد هو اللي يعطي والله ذكر هذا في القرآن. نعم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيبة. أبدا أربع أقسام، واحد يبغى بس واحد ولد ما يحصل، واحد عنده عشرة وكمان بعض الناس الضعاف يعني يبغى ما يبغى تلد زوجته، إذا يساوي مثلا أشياء مانعة للحمل، وإذا يتلد له اثنين بدل واحد، هو كان ما يبغى واحد وكثير يعني ويجي الشياطين كذلك مثلا المستعمرين يقول لازم تخفف الناس، مع أنه هم أكثر الناس. يعني نجي مثلا ننظر إلى الكفار وإلى المشركين، مثلا روسيا قد الصين يمكن 600 مليون، المسلمين كلهم إذا جوا قد إيه؟ كلهم أفراد، يعني بعض البلاد الإسلامية يعني أكبر بلاد إسلامية فيها نفوس كثير يمكن إندونيسيا، ما في أكبر منها، يعني 150 مليون، وإلا بعض 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين. فلذلك وإذا بشر ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما يمسكه على هون، يعني على كراهية، أم يدسه في يعني يمسكه على هون، فإذا كبرت ما ترث ولا يحبها، وقاعدة في البيت كده يعني أولا أن كان لا يورثون البنات أبدا، دائما إذا مات الإنسان الذكور هم الذي يأخذها. أم يدسه في التراب يعني يدفنه وهي حي، إما بعضهم هي صغيرة يدفنها، وبعضهم لا، بعد ما تكبر وتصير شابة يأخذها ويلبسها أحسن ثياب ويذهب بها ويحفر لها حفرة ويضعها فيها ويدفنها، ويرجع كأنه نعم كأنه يعني قتل الأسد أو النمر. ولذلك جاء في القرآن وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فإذا الموؤودة سئلت إذن إلا وأدها يكون إيه سؤال أشد. الموؤودة تسأل ليش والدك دفنك وأنت حية؟ طيب إلا دفن هذا إيه الأسئلة. إذا كان هذا لها واحد سؤال هذا يصير له 10 أسئلة. لماذا أنت دفنت؟ إيش لك شغل فيها؟ أنت رازقها؟ ها أبدا ها. قال زي ما قال يعني الرب ذكر أن يرزقهم يعني الرزق على الرب سبحانه وتعالى سواء كان الأولاد ولا ألا ساء ما يحكمون. وساء فعل لإنشاء الذم زي بئس ها نعمة وبئس لإيه نعمة للمدح وزاء. وكذلك ساء هنا لإيه كأنه بئس ما يحكمون بئس الذي فعلوه هذا وسيعاقبهم الرب سبحانه وتعالى وينتقم منهم في هذه الأشياء. ها بئس قال بئس ما قسموا وبئس ما نسبوه إليك قوله تعالى وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقول ثم بعد ذلك إلى مسائل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. للذين لا وهم الكفار والمشركون الذين يدعوا هذه الأشياء الذي يدعوها أن لله البنات وأن مثلا وله زوجة وله صاحبة وأن الأنبياء كذابون وأن الرسل وأن القرآن أساطير الأولين هذه كلها يعني سينتقم الله النقص إنما ينسب إليهم النقص إنما ولله المثل الأعلى الكمال المطلق. فالله هو موصوف بالكمال المطلق العلي الكبير العظيم الجليل الرازق الرزاق كما مرات يصف نفسه رزاق بقوة. ومعلوم أن أمثلة المبالغة لها معنى غير رازق. ولذلك ما الله يقول مثلا في حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب يجي بعدين وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح. غفار في فرق بين يعني رجل ما هو عربي ولا هو يعني في فرق بين غفار خلاق شراب يعني ومعروف أمثلة المبالغة لها إيه معاني وهي تؤدي يعني فعال وفعول ومفعال وفعل وإن ربكم لغفور رحيم غفور فرق بين غافر. فلذلك هنا يقول في هذه الأشياء يعني للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل ولله المثل الأعلى وهو إيه العظم والكبرياء الكمال المطلق من كل وجهه منسوب إليه. ثم قال وهو العزيز الحكيم العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء والحكيم الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه. فأحكامه شرعه حكيم وأقواله حكيمة وأفعاله حكيمة ولا يفعل إلا ما هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يعني الله من كرمه وجوده يخبر تعالى عن حلمه مع ظلمهم. فتجد الكفار نعم يكذبون الرسل نعم ويقولون أن الرسل هذول كذبة وأنهم سحرة وأنهم مجانين وأن كذلك يعني أن لله البنات وأن لله الولد وأن له صاحب ومع ذلك ربنا يرزقهم. بل تجد عنده رزق أكثر يعني الرزق اللي عند بعض الكفار أكثر من الرزق وزي ما قال الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحد لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا يعني ذهب كل ذلك واحد مسلم يمكن ما يحصل خبز يأكلها في آخر الدهر عشان بعدين يدخل له هذا مثل مثلا أبو هريرة. يعني أبو هريرة كان فقير أبدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مرات يمشي في الشارع يطيح في الأرض من الجوع يعني ومرات يساوي يتحايل يقابل إنسان هو يعني يقول له الآية الفلانية إيش بعدها هو حافظها لكن يبغى إيه هذاك يقول له تعال البيت يعطي له حبات من تمر يأكلها. هذاك يقول له مثلا جاء لي عمر رضي الله تعالى قال له والله الآية الفلانية إيش بعدها قال له الآية الفلانية كذا وكذا صراحة ويعني ما الحين ماذا مر عليه الرسول وجده طايح في الأرض قال له يا أبا هير إيش بك أخذ فيهم الرسول أخذوا وأدخلوا إلى بيتي وأطعمه وقد جاء في مرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلس وأتي بلبن وكانوا 70 نفر جالسين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة جيب نادي أهل الصفة. أهل الصفة 70 يعني هذا اللبن يكون إيه خلي كيلو خلي كيلوين يمكن واحد عربي يشرب الكيلوين ولا يجرى له شيء ها بخلاف مثلا واحد امريكاني يمكن فنجان كفيان لكن كيلوين ما ابدا يمكن 5 كيلو يشربها ولا يجرب شيء هذا ها فهو ظن ان الرسول يقول له خذ اشربها وخلاص لا قال له ما يقدر يقول يا رسول الله انا اروح انادي اهل الصفه بعدين يشربوا طيب يعني حبات من تمر ما عنده ياكلها وهذاك عنده اموال وعنده ذهب زي قريش مثلا كان عندهم اموال حتى انهم كانوا يستهزئوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ابو جهل يقول الزقوم اللي يقوله هذا محمد تعرف ايش هو الزقوم يجيب تمر ويجيب ايه نعم يعني زبد هذا الزقوم يعني سخريه يعني فهؤلاء يعني مثل هذه الاشياء مع ذلك ربنا ايه في الاخر ينتقم منهم ويجعلون الله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب ومن جملة ألسنتهم الكذب يقول الله تعالى عن العاص بن وائل أفرأيت الذي كذب بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وهو السبب في ذلك أن خباب بن الأرت قال له أنا عملت لك السيف الفلاني وأصلحت لك السيف الفلاني فأعطني أجري يعني السيف الفلاني له مبلغ كذا من الدراهم أعطني قال له لا حتى تكفر بمحمد إذا كفرت بمحمد أنا أعطيك ما تكفر بمحمد أنا قال له أنا لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث أو أبعث خلاص إذا أنا أبعث أنا يعني رجل من قريش من كبار قريش وإنت رجل صعلوك حداد حداد معروف حداد يمكن واحد يفتح يعني عنده حداد حتى في عصرنا يعني يفتح دكانه ويقعد من الصباح إلى المغرب ما حد يجيب له آلة يصلحها بعدين في المغرب يروح يدين ريال أو ريالين حتى يأكل أولاده وأما دا إنه عنده فلوس قد إيه كترة وعنده ذهب وعنده فضة وعنده أموال أخرى هذا يعني أمواله كثيرة ولذلك يقول الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا وقال إخبار عن أحد الرجلين ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها من قبل أنا صاحب بستان كبير فيها من أنواع الفواكه وإنت يمكن يبات في الشارع ما عنده بيت هذا الفقير هذا فجمع هؤلاء بين عمل السوء نعم وتمني بالباطل وأن يجازوا على ذلك حسنا يعني ما دام إحنا الدنيا يقتقاس على الآخر فهذا غلط قال لهم الحسنى يعني ما قال ابن جرير أن لهم الحسنى يعني يوم القيامة كما أن الآن نحن أكبر منكم وأعظم منكم ولكم كذا وكذلك هذا وهذا تقريبا يعني قياس الدنيا بالآخرة هذا غلط جدا وقال قضاء مفرطون أي معجلون إلى النار من الفرط وهو السابق لا بد أن يتخذوا وعارف والقرآن دائما يتحدث في هذه الآيات وفي هذه السورة المكية عن هذه الأشياء عن الإيمان وعن الكفر وعن كلام الكفار والمشركين وسخرية الكفار بالمؤمنين إلى غير ذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.